اي عنده ايه، انما هو كلامه كده. لولا انزل عليه ايات من ربه دل على انهم يطلبون ايه، والايه المطلوبه لصدقه على انه صادق في البلاء تبقى المعجزه. لولا انزل عليه ايه من ربه، اي جاءت على يده ايه معجزه من لهم الله. ما المعجزه اللي عندكم دي ايه؟ لكنهم مش معترفين بمساله الايه القران ولا بالمعجزه القرانيه. يقول له الله ليه بقى مش معترفين بايه؟ طب نشوف كده، ده انت ام الفصاحه وام بلاغه وام ادب وام بيان وام اداء رائع، وبتعملوا جوائز تعلقوا القصائد على الكعبه، وتقول ده فلان بقى خطيب القوم، وفلان بقى القبيله الفلانيه عندها شاعر، وعندكم الفن القول ده هو اللي ايه اللي انتم مسيطرين عليه. فلما نيجي للقران من جنس نبوغكم تقولوا يجي لنا ايه مش من جنس نبوغنا؟ طب عايزين ايه زي ايه؟ زي موسى يعمل عصايا وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نبغين في الناحيه دي، ده انتوا كنتوا تردوا تقولوا لا احنا لو تعلمنا الحكايه دي كنا عملنا. الله، اذا الحمق بتاعكم بترد المعجزه اللي جايه مناسبه لكم، وعايزين معجزه مش مناسبه، مش مناسبه لكم. يجي بعض الناس يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات الثانيه غير القران؟ نقول له لا، لهم حق، ما ينظروش الى المعجزات الثانيه غير القران. يقول لك ما ينبعث من اصابع مين؟ بين اصابع سيدنا الكائن حتمة اللي مش عارف الطعام قضت الايه اللي غمامة ظللته، الضب دي مش عارف ايه، الجل ريحان اليه لما نقل منبره. نقول له اصل دي هم ما شافوهاش من الكفرين، انما دي شافت مين؟ اللي شاف يا النبي وشاف انهم عطشانين والماء نبعت من اصابعه، تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كان رسول الله لم يحرم المعجزات الكونيه. معنى المعجزات معجزة كونية هي المعجزة التي تقع مرة واحدة وتنتهي، وهي حجة على من يراها، مش جاية ليا ولا لهم، إنما جاية عشان تثبيت إيمان الكلة المضطربة. لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى، وبعدين يشوفوا الماء نبعت، يقول لك لا ده يوم يزدادوا بيت إيه؟ يزدادوا بيت استمساك، إذا مش جاية لهم. فكان هم ما نظروش لي، بيقول لهم طيب انظروا بس للمعجزه اللي هي الايه؟ القران. القران جاي من جنس ما نبغتم فيه، ومحمد عليه الصلاه والسلام من انفسكم، مش جاي من قبيله ثانيه ولا من لسان ثاني ولا من جنس ثاني، من انفسكم. عارفين انه لا جلس الى معلم ولا علم عنه انه بيخطب، ولا علم عنه انه بيقول كلام بليغ، ولا علم عنه انه شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا عمري اتكلمت كلمه مثلا يعني بليغه، ولا قلت حاجه زي قصه ابن ساعده، ولا قلت قصه زي جوهير، ولا ما عنديش كده. ومن قال؟ قال لك لا، يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها. اجلها لامتى؟ قال لك سن الاربعين. طب يا اخي بقى انسان راى اباه يموت وهو في بطن امه، وامه تموت بعد وهو طفل صغير، وجده والدت عماله تتساقط من حوله بلا ايه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا كده. كان يامن على نفسه انه يعيش لحد 40 سنه عشان يبقى يفجر العبقريه، ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقريه بتاعته وياه؟ ايش الحكايه بتاعته؟ ثم مين قال ان العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ عمر العبقريه امتى؟ في اواخر العقد الثاني واواخر العقد الثالث. انما عمر عبقريه ايه بعد 40 سنه؟ مفيش كلام من دي. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بمعجزه القران، ده ردت. طب ما اعترفتوش بمعجزه القران، يقول ربنا يخليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، طب ايه لو يبقى القران مفيش فيه كلام بقى؟ يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام. المنزل عليه إيه؟ هو اللي فيه الكلام، مش جد. يبقى انتم بتغلطوا نفسكم ولا ما تغلطوش؟ قال يقولوا بعد ما ينزل القران وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها، يقولوا لولا. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. اشمعنى دلوقتي انتم من رب؟ اشمعنى دلوقتي انتم من ربي؟ طب ما دام بيقولوا رب بقى وبيكلمكم، تبقى يعني كان الحصول لكم تعملوا ايه؟

سوس الامس. انت نسبته الى ايه؟ المخلق. الفعل كله لمين؟ ولذلك سيد حد ما سوس، سيد مخازن ما سوستش، يبقى مره ينسب للايه؟ الفعل للمكان. واسال القريه، وين حصل القريه؟ القريه المباني والسهم. اسال المكان، انا اسال المكين، اسال اهل القريه. قلت له لا، ده المساله اللي بتسال عنها دي حتى الجدران عارفاها. يبقى في مبالغه، فيه ايه؟ مبالغه. وغيض الماء ما تغيض الارحام، تغيض يعني تذهب وتنقص. ازاي يعني؟ ام قال لك السقط اللي بينزل من المرأة او المولود اللي بينزل، السقط ده يبقى ما كملش، يبقى له غابت ايه؟ طب كمل بس نزل، ناقص حاجة في الخلطة بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص ايد، ناقص صادع، يبقى دي تغيير الارحام. طب جاي ابو ستة يطلع له ست صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد براسين، يبقى مرة يعلم ما تغيير الارحام اي ما تنقصه التكوين العادي او ما ايه؟ ثم تزيد. او يكون النظر الى الزمن، واحد ينزل سقف يومين، واحد ينزل سقف الى ست اشهر، وبعدين يبتدي يتولد، يتولد لست اشهر، يتولد لسبعه، يتولد لثمانيه، يتولد لتسعه، يتولد لسنتين عند ابو حنيفه، يتولد لاربع سنين عند الشافعي، يتولد لخمس سنين عند مالك، يعني الحمد يبدا مستقيم في المده دي كلها. يبقى اذا تنقص المده او تزيد الايه؟ يقال ان شريك ان الضحاك ولد لسنتين في بطن امه، وهرم ابن حيان ولد لاربع سنين، ولذلك لما سموه بقى اقول امه حامل حامل حامل، ما بيجيلهاش العاده، ما بيجيلهاش الحيض، وبطنها كبير، وقعدت اربع سنين، وبعدين ولدت ليه؟ صاحب ابو سموه هرم، يعني شاب في بطن امه، شاب في بطن امه هرم، هرم ابن مين؟ ابن حيان. طيب اذا دي بالنسبه للمده، يبقى تغيضه اما ان تغيض او تزيد بالنسبه للكمال الجسماني، تنزلوا ناقص حاجة، ناقص رجل، ناقص عين، ناقص مش عارف ايه، او تجيبوا زايد عضو من الايه؟ من الاعضاء. وان اردت المدة، مرة يبقى بست اشهر، مرة يبقى بسبعة، مرة يبقى بثمانية، مرة يبقى بتسعة، مرة يبقى بايه؟ بسنتين زي الضحاك. مرة يبقى ابو حنيفة بقول الحمد سنتين، الشافعي يقول لك صح يوصل لاربع ايه؟ اربع سنوات، مالك يقول لك صح يوصل لايه؟ لخمس ايه؟ سنوات. أو ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني تنزل واحد ولا تنزل اثنين ولا تنزل ثلاثة ولا تنزل أربعة، ولا شريك ابن عبد الله كان رابعة أربعة، يعني أم ولدت الإيه؟ ولدت أربعة. وفي واحد يحدثنا التاريخ إن امرأة ولدت أربعين واحد، وقال لك طب أربعين واحد إزاي بطل ساعته؟ يقوم يسند دي ويقول لك يا أصل كل واحد ولد نزل كالأصبع. شوف بقى التكوين بقى ليه؟ اكله ايه؟ صادع كده. اسم دي مساله ما تغيض الارحام وما ايه؟ وما تزداد، اما ان يكون في الكمال، واما ان يكون في النقص، واما ان يكون في الازدياد، واما ان يكون في المده الزمن يعني، واما ان يكون في الايه؟ في العدد. هنا بقى الاشكال الحضاري، لما جم الله عدد اشياء المفاتيح الغيب الخمسه، والله عنده المستحيل وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، جم بقى اللي نفسهم جنازه مش باع فيها لقطه، اللي عايزينه قاعدين للدين كده اهو عشان يطلعوا له ايه؟ حكايه كده. قال لك اوه اهو الطب عرف يا اخويا انثى ولا ذكر ولا، تقول له تعالى بقى نمسكك كده بقى. ومن قال ان مدلول ما ذكر او انثى؟ كيف طويل ولا قصير؟ اسمر ولا ابيض ولا اسمر؟ ذكي ولا غبي؟ حليم ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ يبقى انت خدت به ما على انه ذكر ولا انثى، هنخلي ما للذكر والانثى، شو حد وقفك طلعت من دي نخليه ذكر ولا انثى.

يبقى عندك حصيلة موضوعات العلم. لكن اذا نسيت هيبقى عندك شكلية الشهادة ولا عندك شهادة؟ يبقى لصالحك ولا مش لصالحك؟ ولذلك يقول لك اياك ان تكره ان يكون لك اعداء. ليه؟ قال لك لان اللي يغر الانسان في سلوكه نفاق الصحابة. اللي صاحبك اللي عمال يدخل في كل حاجة. انما العدو قاعد يفتح لك في الارض. عايز يعديلك كيسة. ولما تعرف ان عدوك قاعد يفتح لك تقوم تعمل ايه؟ ما تعملش حاجة. يبقى العدو له فايدة ولا ملوش فايدة؟ ما تفتكرش ان في حاجة تيجي كده من غيره. ولذلك الشاعر يقول عدايا لهم فضل علي ومنته فعندي لهم شكر على نفعهم لي. فهم كدواء والشفاء بمرهم فلا أبعد الرحمن عن الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها فأصبحت مما دنس العرض خاليا وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. الله. يبقى إذا الواحد ما يزعلش. يبقى إذا كلمة له أي لصالحه. يجي واحد يقول طب لصالحه في إنهم بيحفظوه من الشر والسوء في الوقت اللي ما يغبرش على نفسه. وفي كتابة الحسنات دي لصالحه والسيئات يقول له برضه له. برضه إيه؟ برضه له. طب لا تعاقبون؟ يعني عاملين ورديات زي ما قلنا. قلنا في الصبح وفي العصر يتغيروا الورديات. ولذلك يقول لك إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني ملائكة الليل يشهدوه ملائكة النهار. طيب يقول له طيب من الصبح للعصر ليه الزمن زي من العصر للفجر؟ ده الوردية الثانية دي تعبانة. او قال لك لا لانه ملحوظ في الوقت الزمني الحركة الانسانية. كل حركات الانسان وعمله مش عارف ايه بتاعه وتعرضه اللي مش عارف ايه امتى من الصبح للعصر. وبعدين بيجي بقى القصير تلاقي بتاعه مش عارف ايه واغلب المدة بياخدها ايه مال كفينا شر. له معقبات من بين يديه عشان الرصد. ولذلك احنا قلنا في قصة الهجرة ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجرة مرة يسير امام ايه النبي ومرة يسير خلف. انت ساعة ما يشوف كده شوية مساحات قدام يخاف لا يكون فيها رصد يجري يمشي قدام الرسول. ولما ما يكونش يمشي ورا احسن يكون حد ده تتبعه. يبقى من الرصد وهدف من الايه من الطرف يحفظونه. قال الاشكال بقى جاي في كلمة يحفظونه. يحفظونه من امر الله. السطحي يقول لك رب يحفظه من الامر المراد به من الله. يقول له لا هو ربنا جايب ملائكة عشان يعرض قدره ولا عشان يعينه قدره؟ لا يبقى لا ده جايين يحفظونه. هذا الحفظ مش من ذات ولا من الملائكة انما من امر الله الصادر للملائكة ان يحفظوا هذا. فمن هنا بمعنى ايه يحفظونه بامر الله. الامين بمعنى البيت. ولذلك يقول لك ايه مما خطيئاتهم اغرقوا. من ايه ما خطيئاتهم من ايه بسبب خطيئاتهم ايه اغرقوا. دي الامين بمعنى ايه بمعنى البيت. اوعى تفتكر انهم يحفظوه من مين لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له. ما تفتكرش انه هيجي عرضه صدر. لا لا يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم. طيب خلق للانسان ذلك الكون الواسع بكل اجناسه جمادا ونباتا وحيوانا وافلاك واملاك وهوى كل ذي لصدر. وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه بايه بيصونه. طب ايه بقى اللي بيخليه ساعة ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف ايه ده هو اللي بيحفظه. هم قال لك لا يغيروا ما بقوم ان من الصيانة الا اذا غيروا بقى يغيروا منهج ربنا. يقول ايه ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى اذا الصيانة للانسان والحفظ له والامداد له اللي قبل ما يوجد وكل دي ما هنرجع في حاجة منه ابدا. امتى نرجع؟ اذا هو ممشيش على الصراط اللي

الرعد ده يقول لك ده فلان لما يجي يتكلم يقول لك سمعت الرعد، يعني معناها الصوت الايه؟ الصوت المزعج اللي هيخرق ودنك ويصعبك مشنغمه ولا بتاع. لا الله قال لك خد بالك عشان تشوف ان المزعجات في الكون اذا ذكرت انها مسبحه لربها فلا تنزعج منها. يسبح الرعد بحمده، فما تسمعش صوت تقول ايه ده ومش عارف ايه وتعرفين ان من الانسان في الكون. لا، ده انسجام نغمه في الكون، انسجام نغمه في الكون. يسبح الرعد بحمده. طب احنا نفهم ان التسبيح ده للعاقل القادر على الكلام ومش عارف ايه، نقول له ده عندك انت بقى. انما الذي خلق الاشياء يعلمها كيف تتفاهم، زي ما علم الانسان يتكلم عشان يتفاهم مع بني جنسه، علم كل جنس ان يتفاهم. النمل قالت ايه؟ شافت برود سليمان جايين قالت لا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قال لا، طب اسمعنا الجيش ما سمعش، ما قالتش. انما ايه؟ ربنا علم سليمان المنطق ففهم المنطق. اذا انت كل شيء له لغه، ولغه يتفاهم بها على مصالحه، ومن يفيض الله عليه من اسرار خلقه يسمعه هذه اللغات. مش قال وعلمنا منطق الطير؟ مش قال كده؟ قال علمنا ايه؟ منطق الطير. الم يتخاطب سليمان مع الهدهد وقعد يتكلم وهي كده زي ما بيتكلم كده؟ وبعدين مش بس يتخاطب مع بني جنسه من الهداهد، لا، ويتخاطب مع مين؟ بس ربنا علم سليمان الشفرة بتاعته ففيه مين؟ قال له انا جبتها من بنبأ احط بما لم تحط به، مش كده؟ وجئتك من سبأ بنبأ اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت. وبعدين حصل حوار وقال له اذهب بكتابي هذا وراح. الله شغلانة ازاي بقى؟ اما انك تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الانسان اللي له لغه بيتكلم، علشان ما يمنعش التفاهم بلغات اخرى لغيره. ده انت لو قعدت مع انجليزي اهو بيتكلم بالفاظ وبينطق وبتاع وابني بتسمع ما تفهمش منه، طب لما تتعلم تفهمه. الله، اذا المساله مش مساله، لا انت مش عارف. لو عرفت لا عرفت، لو عرفت تعرف. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصة النملة ويعرضها في قصة الايه؟ الهدهد. طب النملة والهدهد دي المرتبة التالية للإنسان، لأنها حيوانات محاولة. قالت لا، ده في الجبال والشجر كمان. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير. الله، وسخرنا مع داوود الجبال يسبح. ايه يعني سخرنا مع داوود الجبال يسبح؟ هو بيسبحه مع غير داوود. قال لك لا، يوافق تسبيح داوود تسبيح المين؟ تسبيح ويا بعض، يعملوا كرسي كده ويا بعض، يعني فاهمين بعض يعني. خلاص، انا سخرنا له الجبال يسبح، مش كده؟ والطير محفورة كل له ايه؟ له ابواب. الله، اذا المسألة كل شيء له ايه؟ له لغة. ألم يخاطب الله الأرض ولا ائتيا طوعا أو كرها؟ قالتا إيه؟ أينا طائعين؟ ما قلنا الزمان وأذنت لربها وحقت؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها. قال لها انشقت، أذنت يعني إيه؟ سمعت بودنها فنفذت على طول. الله، إذا لكل جنس من الأجناس ولكل خلق من الخلائق لغة إيه؟ تفاهم. إحنا ما كناش نفهم الإنجليزية دي يتكلموا بها في أمر. الله، طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفة ولها أقوات ايه مختلفة. الله، العمالين دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماء بيعملونها ايه؟ بيعملونها معجم كذا وكذا وكذا وكذا. ده انت عملت في لغة ايه كمان؟ لغة الجبال. كل حاجة لها ايه؟ لغة. اذا ساعة ما تسمع يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن يعني ما من حاجة يقال لها شيء إلا وهي إيه؟ ولكن لا تفقهون تسميعه. زي ما فقهتش الانجليزيه ما معرفتش حاجه، فكذلك انا جيت ما فقهت الموضوع. انما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني مش قادر يستوعب ان الذرات تتكلم والحيوان يتكلم والمش عارف ايه يتكلم، يقول لك لا ده المراد هنا ايه، قال يعني نصاحه، ده المراد تسبيح الدلاله. تسبيح الايه؟ تسبيح الدلاله على الخالق. تقول له طيب تبقى فهمتها يا اخوي، ما دام تسبيح دلاله ما انت قلتها ايه دلت على الخالق، تبقى فهمت ولا لكن ربنا حكم بقى انك لا تفقهها، وانت فهمت تسبيح الدلاله تبقى مهشيه بقى. ده تسبيح يعني تسبيح يعني ايه تسبيح. واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وإيجاد الواسطة بين متكلم ومستمع، لا ده لها العواطف أيضا، الأشياء لها الإيه العواطف. دلوقتي ابتدأوا يشوفوا الشجر والأحاسيس بتاعه عند الرجل اللي بيرويه اللي كان بيرويه ومات، أن تلديه له تأثير، فجابوا البتاع وعملوا زبزبة البتاع اللي هو بيرويه، وبعدين لما مات يقوم يقيسوا الزبزبة، لا الزبزبة مضطربة ومش نافعة، كأنها حزنت على ايه؟ لا لا حزن. ثم قال لك طب وليه احنا هنبعد ليه؟ ده العواطف كمان، ده ما دفع عواطف. قال لك ازاي؟ قال لك هو ربنا مش بيقول على كل فرعون لما اخرجهم من جنات وعيون ودرين ومقام كريم ومش عارف ايه؟ قال ايه؟ فما بكت عليهم السماء والارض. ما بكت؟ لا السماء والارض حكيت يا ربنا. قال لك الله، طب ده انكتش ان كانت بتبكي على دول يبقى امال بتفرح بمين؟ ما بكتش على دول ليه؟ لان شر وانذار، لان السماء والارض منسجمه مع الكون انسجاما ما بتخرجش عن مرادات ربها لانها مقهوره. فلما يجي واحد ايه كافر يبقى موجود يعمل نشاز وياه ولا ما يعملش؟ فلما يخطى من سكتها بيقتل، تفرح ولا ما تفرحش؟ ما تبكيش على فراق. طب اذا تبكي على فراق الايه الموافق. طب دول كفر فما بكت عليهم السماء والارض. طب وان كانوا مش كفر بقى تبكي؟ اما كانتش بتبكي على دول ما ينفعش الكلام ده. هي ما بتبكيش لا لدول ولا لدول. يقول لا، ما دامت لم تبكي على الكافر حين يرحل تبقى لازم تبكي على المؤمن حين يرحل، وان المقارنه تبقى ازاي. ولذلك لما الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سئل قال اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض، اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، حينحرم من النغمه الجميله في اللقاء الموجود كده بينه وبين ربه ومناجاته، ما حدش حيحرم. واما في السماء فمصعده عملي، مصعد ما عادش هيطلع عليا من الحته دي عمل طيب. يبقى اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضعه في الارض وموضعه في السماء، اما موضعه في الارض فموضعه مصلاه، واما موضعه في السماء فمصعده ايه؟ اذا لو قال الحق ويسبح الرعد بحمده، ومعنى يسبح ينزه ويسبح بحمده، أم قال لك نسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد، يعني أننا حين ننزه ذات الله عن أنها تكون زي الزواج، وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال، وحين ننزه صفات الله عن أن يكون كالأفعال، يبقى دي لازم نصاحب بالحمد أن الله منزه عن كل هذه الأغيار. لأن لو كانت في أغيار زينه يبقى مين لنا بقى الله؟ ده احنا هو لنا لأنه إيه؟ مش زينا. يبقى انا احمد ربنا على انه منزه ولا لا؟ واصر من انه منزه ولا لا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. الله، طب ده الملائكه عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. الا قال لك ده خيفه المهابه، خيفه الايه؟ خيفه المهابه وخيفه الايه؟ الجلال. زي الانسان ما يكون بيحب واحد وبيقدحه ومش عارف ايه، وبعد ذلك يتهيبه ليه؟ لانه الملائكه صحيح مطهورين على الله، يقول لك احنا لو كنا يعني مختارين كنا يعني يبقى لنا يعني شوية بينما احنا مقصورين. ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ولا الملائكة ساعة بيسمعوا الرعد بيخافوا مش على نفسهم, بيخافوا على مين؟ على المؤمنين, على الناس اللي هم حافظوا عليهم نتيجة حاجة تدربت. ليه؟ أم قال ايه؟ ان الملائكة ويستغفرون لمن في الارض, يستغفرون لمن في الايه؟ بيخافوا عليهم برضه, بيخافوا. يبقى من خيفتي اي من خيفة الايه؟ الرعد على مين؟ على البشر ان هم مكلفين بانهم يحافظوا عليهم ومكلفين بانهم يستغفروا ايه. ولذلك لما يجي الحديث هنا يقول ايه, اذا ما لا يصبح صباح حتى ينادي ملكان, يقول احدهما اللهم اعطي ممسكا خلفا واعطي ممسكا خلفا. قال لك كون يعطي للممسك خلف دي دعوة خير, انما ازاي الملائكة يطلع منه يقول لك واعطي ممسكا خلفا؟ إذا هم يعني حنينين على الكلفية. بس خدع من ناحية تانية, لأن المنفق هياخد ثوابه خلفا عليه في ماله وثواب في الآخرة. الممسك ما خدش. ليه؟ لأنه أمسك المال. يقول له يا رب المال اللي هو أمسكه ليه ضيعه منه علشان إيه؟ يصبر شوية عليه ثم برضه تدي له حسنة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء, ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قضية كلامية لازم يوجد في الكون حاجة تؤيده. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه اثنان من المعاندين الكبار, أرفد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة, وواحد اسمه عامل ابن الطفيل, جاءوا ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجدل بقى احنا عارفين مناط الجدل في اللي قلناه زمان, يقعدوا يجادلوا في أشياء كده, يجادلوا أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لم, هذه نوع من الايه؟ من الجدل. يقوم يجدوا يستعجلونك بالسيئة يقول لك لما تنزل بنا الايه العقوب, يجدوه مرة يقولوا لولا انزل عليه آية, كل يوم يجدوا لهم قصه. فدول راحوا عشان يجدوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جم عشان يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أربد ابن ربيعة يا محمد ربنا من حديد ام من نحاس؟ ام بيعبدوا اصنام؟ من اصنام ايه اللي اقوى منها بقى؟ يقول لك حديد ونحاس. بالله ده ادي السؤال اللي يسأله. فدعا رسول الله عليه فنزلت عليه ايه؟ صاعقه حشته. يبقى يرسل الصواعق دي ايه قرانيه, لازم يكون لها ايه؟ ايه كونيه تصدق فيصيب بقى وحصل دي فيصيب. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الجدل قلنا أنواع بقى متعددة, يجادلون في الذات, يجادلون في الصفات, يجادلون في السيئة والحسنة, يجادلون في إنزال آيات عليه لأنهم لم يعترفوا بالإيه في القرآن. وهم يجادلون في الله, ايه يعني وهم يجادلون في الله؟ قال لك الرعد اللي ما عنده بيسبح, والملائكة اللي هم ما عندهمش تكليفات ولا بتاع برضه بيسبح, والحق سبحانه وتعالى يقدر انه يرسل الصواعق ويصبها من الاشياء. يعني يقدر على انه يجيب لكم خير ويقدر على انه يجيب لكم شر, وانتوا تقدرون الجبل بقى بعد ما يعمل لكم كل هذه المسائل اللي ترتب عليها تلاقي انتم تجادلوا في الايه؟ تجادلوا في الله. والجدل احنا قلنا المماراه, المماراه قسمين, مماراه لقصد الجدل ومماراه لقصد العناد. المذموم ايه فيه؟ المماراه لقصد العناد, انما المماراه للجدل. ربنا قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن,